إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح كتاب مسؤولية السنة للإمام أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به أي والتسليم والانقياد لذلك، ونرجو لله تعالى الأمثال نرد عليه خبره وما وعد به عباده جل الله في علاه. فقرر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقام مسألة الكلام بعد أن خص الكلام من قبل القرآن، فعطف بالعموم أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن ولم يزل متكلما جل الله في علاه، فتكلم بالقرآن وتكلم بغير القرآن جل الله في علاه، ويتكلم بمن شاء كيف شاء متى شاء جل الله في علاه، لم يزل كذلك سبحانه وتعالى. وهذه الصفة أيضا من الصفات المفصلية الحاسمة بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل الفرقة والشناعة. فأهل الأهواء أصحاب الأهواء نفوا عن الله جل وعلا هذه الصفة، وبعضهم أراد أن يتخذ بين ذلك سبيلا بين الإيمان والكفر، بين قول أهل السنة والجماعة وقول الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، فأثبت الكلام كمسمى ونفاه كمعنى. فلهذا تجده يراوغ إذا جادله أهل السنة والجماعة، لا سيما إذا كان الذي يتكلم معه قليل البضاعة أو لم يحط علما بما يقول المخالف. فإذا قال أنتم تنفون صفة الكلام يقول: لا، هذا كذب وافتراء، نحن لا ننفي إلا صفة الكلام، نحن نقول كما أخبر الله أنه يتكلم، الله تعالى يتكلم، لكنهم ينفون حقيقة ذلك ومعناه، ينفون حقيقة ذلك ومعناه. وأهل السنة والجماعة يقرون بأصرح عبارة أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة على ظاهر ما جاء في الكتاب والسنة، فينادي ويسمع من ناداه، يسمع من ناداه الله تعالى الصوت، وكلام الله جل وعلا صوت وحرف جل الله في علاه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المبطل بدأ يتلاعب فيقول: القرآن عبارة عن كلام الله، القرآن حكاية عن كلام الله. فقالوا: كلام الله جل وعلا نفسي. أما القرآن وما ينسب إلى الله تعالى من كلام فهو في حقيقة قول القوم مخلوق، وإن تحذلقوا وظنوا أنهم يردون مثلا على طائفة أخرى، يعني حصل نزاع كبير بين المعتزلة والأشاعرة، لكنك إذا تأملت في حقيقة القول كذلك المتريدية وجدت أن قولهم بأن الكلام أي القرآن أو كلام الله عموما جل الله في علاه هو عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل هو نفس قول المعتزلة أن الله تعالى لا يتكلم ولم يتكلم تعالى الله عما يقول الظالمون عنه، هو نفس قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق وأن الكلام عن القرآن هذا هو كلام مخلوق ليس كلام الخالق جل الله في علاه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كل هذا فرار من ماذا؟ فرار من مقدمات وأصول انتحلوها وأخذوها عن غير دين الإسلام تماما، أصول لا علاقة لها بالإسلام ولا بدين محمد عليه الصلاة والسلام وشريعة الله عز وجل التي أوحى بها النبي عليه الصلاة والسلام. فكما تقدم أن الغير غير غير مضافة محمودة وغير مضطرب مستنى مذموما، فهؤلاء غاروا على الله عز وجل فتجاوزوا الحد. الغير على حق الله وعلى حرمات الله وعلى دين الله أمر محمود، لكن لا تتجاوز الحد، لا تصل إلى غيرة ترد بها على الله خبرا وترد على النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمه عن ربه إذ أوحى إليه بالآيات الدالة على هذه الصفة، وما فهمه الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تجد موضعا واحدا أشكل على الصحابة فيه هذه الصفة، ولم يسأل صحابي قط النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتكلم ربنا تبارك وتعالى أبدا. لماذا؟ لعميق علمهم وعظيم فهمهم، علموا أن ما يليق بالمخلوق مخلوق، وما يليق بالخالق جل الله في علاه صفة له تبارك وتعالى جل الله في علاه لم يزل كذلك سبحانه وتعالى، وأن ما في المخلوق من مسمى الصفة هذا تشابه فقط في الاسم، أما حقيقة الصفة فتختلف تماما عن قيامها بالخالق جل وعلا وقيامها بالمخلوق. المقدم عندنا واضح جدا، ولم يكن له كفوا أحد، لا كفء له ولا ند له ولا نظير ولا عديل له جل الله في علاه، مفروض تمام. فعلموا أن جميع الصفات تجري على هذا المعنى. قال المؤلف: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، أي ليس بينه وبين عباده الذين سيكلمهم، والعباد سيكلمهم الله جل وعلا يوم القيامة، ليس بينه وبين الله تعالى واسطة. الآن الله جل وعلا تكلم بالقرآن لكن نزل به الروح الأمين على النبي الأمي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قرأه على أصحابه وأصحابه على التابعين وهكذا إلى أن وصل إلينا. لكن يوم القيامة سيكلم الله جل وعلا عباده كفاحا بدون ترجمان، كما جاء في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد إلا وسيكلمه الله، سيكلمه الله يعني يوم القيامة، أي إن كلام الله جل وعلا باق أبدا لم يزل متكلما، تكلم ويتكلم وسيتكلم جل الله في علاه ولم يزل كذلك سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله تعالى كفاحا بدون ترجمان، يسأله يكلمه، والعبد يرد على ربه تبارك وتعالى فيما يسأله عنه جل الله في علاه مباشرة بين الخالق والمخلوق جل الله في علاه سبحانه وتعالى. قال: والإيمان به والتصديق به، تقدم معنا إما أن العرف خاص على عام أو جزء على من الأفراد على الكل، أو من باب بيان أن العبد عليه أن يسلم لذلك وأن يظهر أثر ذلك في حياته. فأنت عندما تعلم أن الله تعالى سيكلمك، وعندما تعلم أن الذي بين يديك هذا تتلوه هو كلام رب العزة والجلال، كيف أنت معه؟ كيف أنت مع الأسئلة التي ستسأل عنها بين يدي الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى؟ فهناك عرض وهناك نقاش. أما العرض فهو الحساب اليسير، نسأل الله من فضله العظيم، ومن نوقش الحساب فقد هلك، نسأل الله العافية والسلامة. إذن لا بد أن تظهر ذلك هذه الآثار هذه الصفات في حياتنا. فالمعطل والمبطل لا يستشعر هذه المعاني، لا يجد للقرآن حرمة وعظمة كما يجدها أهل السنة والجماعة لأنهم يقولون ذلك فرعا عن إيش؟ عن أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، ليس بمخلوق، ليس كمثله شيء. أما الذي يقرأ القرآن ويقول بأن القرآن هذا الذي بين يديه ليس كلام الله، تجد فقهاء هؤلاء الأقوام يقررون مسألة مس المصحف بطهارة وبغير طهارة، أنت تقول هذا مخلوق إن لم تقوله صراحة كما قالت المعتزلة وغيرهم، أو تقوله بما هو مؤدى أن القرآن مخلوق. كلام مخلوق يعني هذا. الآن هل هناك خلاف بأنه لا حرج من مس الأحاديث وقراءتها بغير طهارة؟ هل هناك خلاف؟ طيب ما الفرق بين كتاب صحيح البخاري وكتاب الله عز وجل القرآن العظيم؟ القرآن العظيم عامة الصحابة يرون أنه لا يمسه إلا من ليس عليه حدث، لا أصغر ولا أكبر. أما الحديث فتقرأه وتمس كتبه وتقرأ شروحاته، كل هذا لا يحتاج إلى طهارة، لا إشكال في ذلك مطمئن، كنت بحث حدثا أصغر حدثا أكبر. أي ما الفرق بين القولين؟ الأحاديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله جل وعلا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى. فكلام الله عز وجل ليس كلام المخلوقين، فهل على العبد أن ينفي عن الله جل وعلا صفة أثبتها لنفسه لأن هذه الصفة وصف بها المخلوق كذلك؟ معاذ الله. المبطلون قالوا نعم نفعل هذا، أي صفة من تقوم بالمخلوق لا تقوم بالخالق مطلق، فجعل جل وعلا معطلا عن أسمائه وصفاته. وإذا قلت لكم مرارا وتكرارا، النزاع الذي يقع بين الطوائف وأصحاب الأهواء آخيته ومرده وحقيقته ومرجعه إلى نفي الصفات، لكن كل واحد منهم يسلك مسلكا مغايرا للآخر، لكن المؤدى واحد. فأنت عندما تثبت في سبع صفات كما قالت الأشاعرة وامتد بهم البعض إلى أن وصل إلى 20 صفة، عندما تثبت في بعض الصفات وتنفي بعض الصفات، بأي مؤدى نفيت وبأي مؤدى أثبت؟ المسلك واحد، هذه كلها أخبار من الله عز وجل عن نفسه تبارك وتعالى، أعلم بها عباده جل الله في علاه أن صفة الله أن صفة جل وعلا أو من صفات جل وعلا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أهل السنة والجماعة قالوا سمعنا وأطعنا، سلمنا واستسلمنا، آمنا وصدقنا، لا نجادل في ذلك ولا نخاصم مطلق، نقول بقول الله جل وعلا عن نفسه وبقول نبيه صلى الله عليه وسلم عن ربه، انتهت المسألة عند أهل السنة والجماعة، واضح، لم تشكل على أحد من الصحابة قط. المبطل لما فسدت أصوله جاء بقواعد جديدة على الإسلام لا علاقة لها بالإسلام، وأراد أن ينزلها على صفات الله رب العالمين جل الله في علاه، يظن أنه بذلك ينتصر لله ويغار على حق الله وينزه الله، ويهددهم يكفرون المخالف ويسمونه مجسما. ومن المخالف؟ أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة من هم؟ ماذا فعلوا؟ اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهداه، اجتمعوا على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لم يزيدوا على ذلك حرفا ولم يقولوا قولا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه مطلقا، تقفوا آثارهم تماما كما قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النار خالدين فيها. لم يتجاوزوا الكتاب والسنة على سبيل المؤمن مطلقا. أما الآخرون في شقاق وفي نزاع، انظر كم تشققت هذه الطوائف وكم اختلفت وكم كفر بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا، ما السبب؟ ها؟ الاختلاف في الأصل. ولدى الإمام أحمد رحمه الله عنده كلمة جامعة في هؤلاء الأقوام، فقال: هم مخالفون للكتاب. هذا هو المنطلق منه، أن يخالفوا الكتاب، الكتاب يحمل على ظاهره الصفة إذا وردت على ما يتبادر إلى أذهان العامة مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، مختلفون في الكتاب، يعني حتى إذا تكلموا بالكتاب يختلفون فيه ويفترقون فيه والعياذ بالله. ثم قال مجمعون على مخالفة الكتاب، أي أنا ذهبت إليهم وأنا وجدتهم تجد أن هذه هي صفتهم، متفقون في الأنصار كلها أينما تذهب تجد أن هذه صفة القوم، نسأل الله العافية والسلام. مخالفون الكتاب، مختلفون في الكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، نسأل الله العافية والسلام. والله تعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فبرأ من كل هذه الأقوال ومن كل هذه الطوائف تماما، لست منهم في شيء مطلقا. قل بما قال الله جل وعلا في نفسه وأخبر به عن نفسه وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى جل الله فيه العلا. فالمؤلف إذن عندما يذكر بعض الصفات لأن الخصومة فيها أشد ووقعت فيها الخصومة بصورة أوضح، ولأن هدم المسائل المفصلية عند المخالف مؤذن بهدم باقي أقواله، فالقدر الذي نثبت له به بأن القرآن كلام الله، والقدر الذي نثبت به بأن الله تعالى لم يزل متكلما حقيقة بحرف وصوت ينادي من يشاء ويتكلم بما يشاء متى شاء جل الله في علاه، ثاف في الرد على باقي جميع ما تكلم به من باطل، لأن المقدمات عندهم واحدة. ولهذا أهل السنة والجماعة ألزموه، قالوا بأن القدر الذي أثبتهم به السبع صفات هو نفس الذي تثبتون به باقي الصفات، والقدر الذي جعلكم تنفون عن الله تعالى صفة كذا وكذا هو نفس القدر الذي يجعلكم أو يلزمكم أن تنفوا به السبع صفات التي أثبتموها، لأن قضية واحدة. أثبت الجل وعلا صفة العلم، طيب المخلوق يوصف بعلم أم لا؟ طيب أثبت الجل وعلا صفة الحياة، المخلوق موصوف بالحياة أم لا؟ موصوف بالحياة. أثبت الجل وعلا صفة السمع والبصر، المخلوق موصوف بالسمع والبصر أم لا؟ إذن نفس الشيء، أنتم إذا جعلتم المقياس عندكم هذا هو، يجب عليكم أن تنفع لك على جميع الصفات أو أن تثبت له جميع الصفات حقيقة. ما الذي فعله المخالف المعطل؟ قاس صفات الخالق على صفات المخلوق، فأصبح لا يعي ولا يفهم صفة للخالق إلا على وفق فهمها في المخلوق، فلهذا عطل ما لم يقبله عقله وأثبت ما يزعم أنه مقبول عقلا، لأن القوم الأصل عندهم العقل، وهذا أول واجب عندهم، أول واجب على المكلف عندهم ليس النطق بالشهادتين والنظر في القرآن العظيم والسنة والإيمان بذلك والتصديق والاستسلام والقيام، لا، أول واجب عندهم النظر، وينازعون متى يكون هذا الواجب. طيب ولهذا ألزم بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا، كأنهم طيب النظر عندكم له حدود معينة ذكرتموها واختلفتم فيها حتى كذا. طيب هذا الصبي الذي مات الآن هذا، عندما النظر هذا يا إخوان مقدم للحكم بالإيمان أو الكفر؟ طيب إذا كان النظر متعلق بالإيمان والكفر، الذي لا يستطيع النظر ما حكمه؟ ما الذي يلزمه أن يقول إيش؟ كافر. طيب الصبي الذي مات ما حكمه؟ كافر. ولهذا ألزم بعضهم بعضا بهذا، وبعض الذين عادوا عن هذا المذهب والمذهب الخبيث ألزمهم به. تقولون أول واجب على المكلف النظر، قلت على المكلف النظر، قيدته بالمكلف، ثم قررت بأن النظر هو محدد الإيمان والكفر. طيب الذي لم يكلف مؤمن ولا كافر؟ إن قلت مؤمن، طيب هذا من أين؟ كيف أعمل مع النظر؟ ما عنده نظر، ما أعمل عقله، ما اهتدى إلى الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وخبره بغير الكتاب والسنة، بالعقل المحض فقط هكذا. وإذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن التوحيد كله سماعي بالوحي إلى الله جل وعلا، لا يجوز أن تتكلم في الله ولا في دين الله إلا بوحي، واضح أمر واضح، هذه آية وهذا حديث، وما تفرع عن وحيين بالإجماع الصحيح الثابت المستقر والقياس الصحيح الثابت المستقر. هم خرجوا عن إطار الكتاب والسنة وأحالوا ذلك على العقول، ولهذا اضطرب للعقول. والله جل وعلا هذا عباده وقرر لهم أن العقول تكون فاسدة في مواقف كثيرة، فقال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ليس خير مجرد، خير كثير. هذا حكم العقل، العقل حكم قال هذا الشيء مكروه لا أريده، هذا شر، هذا كذا، هذا حكم عقل الإنسان. فإذا به يكره شيئا فيه الخير الكثير والنفع العميم له، أهذا يصلح أن يكون ضابطا للكتاب والسنة، أن يكون حاكما على الكتاب والسنة؟ وفي مواضع: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لماذا الله تعالى يقرر العباد بهذا؟ لتنقاد هذه العقول للمنقول، لما جاء به الكتاب والسنة. العقول تتفاوت، وكل إنسان راض بعقله. ولذلك كما قلنا مرارا في الدروس الماضية، قال بعض قال: لو بيع عقل أعقل الناس في السوق ما اشتراه أحد، ما اشتراه أحد مطلقا. لماذا؟ لأنك لو اشتريت عقل فلان حكمت على عقل كيف؟ بالنقص وبالخبل وبالجنون، وواحد ما أحد يرضى لنفسه. لأن لو واحد قال لك يا مجنون تقبل؟ لا تقبل. لو قال لك واحد أنت ناقص عقل تقبل؟ ما تقبل. العقل قيمة عظيمة عند الإنسان. طيب ما الذي يظهر هذه العقول؟ ما الذي يجعل هذه العقول تنقاد؟ العقول متباينة، أنت تراه حسن وأنا أراه سيء، أنت ترى أن هذه يقدم وأنا أرى أن هذه يؤخر، وأنت ترى أن هذه مصلحة وأنا أرى أن هذه مفسد. طيب إلى متى هكذا الدين؟ والله تعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. نبقى في هذا الاختلاف أن نبقى مع الرحمة؟ نبقى مع الرحمة. أين الرحمة؟ الكتاب والسنة، واضح؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء علم الله عز وجل ليقهر هذه العقول ويحكم بينها، فما وافق الكتاب والسنة من العقول فهذا عقل سليم، وما خالف الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين من العقول فهذا عقل سقيم. وإن رفعه الناس وسموه بالأسماء وعظموه وإن كان عندهم العلم عندهم، فعلم أن خالف الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين في هذه المسألة عقلك ناقص في هذه المسألة، عقلك عقل سقيم في هذه المسألة، فسد تصورك، فسد علمك في هذه المسألة. فرحم الله تعالى عباده بإنزال الكتاب ويسأل الرسول ليتبع العباد الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، فأبى أقوام إلا أن يحكموا عقولهم عن كتاب والسنة. فأول واجب عندهم النظر، والعقل عندهم مقدم على النقل، نسأل الله العافية والسلام. وما يثبتونه من النقل لابد أن يكون موافقا لإيش؟ للعقل. طيب قد يقول لك: لا لا، أقول لا تتلاعب، أنت عندك أصول انطلقت منها بناء عليها حكمت على الصفة الفلانية بالقبول وعلى الصفة الأخرى بالرد، وحكمت بأن الفهم لهذه الصفة بكذا إيمان، والفهم للصفة الأخرى بهذا كفر. حكمت بإيمان وكفر بناء على ماذا؟ بناء على عقلك. عقلك مبني على ماذا؟ على المادة التي سقته فاستمد منها. ولهذا العقول يا إخوان أوعية، علمها هو الذي يؤثر فيها وفي تصوراتها وقراراتها وتقريراتها وأحكامها. ولذلك من كانت مادته الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين سيكون عقله إيش؟ سليما، سيكون عقله سليما. ومن كانت مادته مخلطة سيكون في عقله تخليط، ومن كانت مادته فاسدة سيكون عقله فاسد. فأنت ما تقول، ولذلك هم حتى يقول لك إيش؟ يقول لك: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هي طيب أنا كيف أتصور الشيء؟ أتصوره بما عندي من معلومات عنه، ليس كذلك؟ أنت الآن هناك أخبار لو حاولت أن تفهمها دون أن تعلم حقيقتها ستقول بالباطل أو ستقول بالغيب وظن، أليس كذلك؟ بل حتى في مجريات حياتي الآن هناك اكتشافات حصلت، لو حدث بها العباد قبل 200 عام مثلا ما صدقوها، لماذا؟ لأن لا يتصورونها أصلا. إذا العلم هو الذي يحكم هذا العقل، هذا هو الأصل. فإذا صح العلم صح العقل، إذا فسد العلم فسد العقل. طيب أنت مادتك أفلاطونية، أرسطوطاليسية، فلسفية، يونانية، كلامية، مناطقية، لا علاقة لها بالكتاب والسنة ولا بهدي سيد البريء عليه الصلاة والسلام، فمن أين سوف يكون حكمك صحيحا على صفة الله جل وعلا؟ أما أهل السنة فما كتاب والسنة على سبيل المؤمنين، قالوا بما قال الله عن نفسه وما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وما فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم انتهى الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأصحابي أمنة لأمتي. يعني من بعض الأشاعرة شرح هذا الحديث بمؤدى معناه أو بقريب من هذه الحروف، قال: وأصحابي أمنة لأمتي، أي إذا ظهرت البدع والضلالات كانوا أمانا للأمة. طيب أنت كيف وقعت في البدع والضلالات الآن؟ لماذا لم تقل ما قال الصحابة؟ لماذا لم تسكت عما سكت عنه الصحابة؟ لماذا لم تؤمن كإيمان الصحابة رضي الله عنهم ويزول الإشكال؟ والله المستعان. قال: الإيمان بالحوض وصفة الحوض. قال: والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعلم من دون السماء، على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه، يعني جاءت متواترة متضافرة متكاثرة تدل على هذه الجمل والمعاني، أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، قيل هو الكوثر وقيل غير ذلك، والأشهر الأمر أنه هو الكوثر، يرد عليه أصحابه وأمته، فمن بدل وخلط لم يشرب، ومن جاء بقلب سليم شرب. نسأل الله من فضله العظيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من بترانه وقطعه عن الخير والرحمة والبركة ألا يشرب من هذا الحوض، مبتور مقطوع عن هذا الخير وهذا بهذه الرحمة والبركة، نسأل الله العافية والسلام. والأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث علي جماعة من الصحابة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا قائم على الحوض، حديث أبي هريرة، بين أنا قائم على الحوض فإذا زمرة، زمرة يعني جماعة، حتى إذا عرفتهم عرفوا ما وليه أمتهم، خرج من بيني وبينهم رجلا فقال: هلم، أي يتبعون يسوقهم، هلم، يحشرهم والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأقول إلى أين؟ فيقول: إلى النار والله، ثم إلى زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج من بيني وبينهم رجلا فقال: هلم، قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله، ثم إذا زمر، حتى إذا عرفتهم خرج من بيني وبينهم رجل فقال: هلم، قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا أراه ينجو منهم إلا مثل همل النعم، ما ينجو من هذا الداء الذي يسوق ويحشر هؤلاء إلى النار ويقسم على ذلك أنهم حقيقون بها، إلا كما هي البهيمة العجفاء الهزيلة في القطيع الفتي القوي الصحيح، تجده يسير في القطيع ينجو منهم القليل، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، نسأل الله العافية والسلام. ترد عليه أمته فيشرب أقوام ويرد آخر، آنيته كما أخبرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدد نجوم السماء، فيه كهوز أكواب عدد نجوم السماء، كل يأتي من الموحدين المتبعين للسنة يشرب، والشرب الظاهر في الأحاديث أنه يكون من العبد نفسه لا بسقيا النبي عليه الصلاة والسلام إياه. ولذا البعض يظن أن هناك حديث فيه دعاء: واسقنا من يد نبيك صلى الله عليه وسلم شربا مليئا مريئا لا نظمه الله بعدها ابدا، يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه هذا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. ولكن العباد يشربون، والذي يأذن لهم بالشرب هو النبي عليه الصلاة والسلام بناء على ما يخبر به عن هذا القادم عليه. يقدم الناس والرسول صلى الله عليه وسلم قائم على الحوض صلى الله عليه وآله وسلم، تقدم عليه أمته، فيأتي جماعة ليشربوا فيذادون عن الحوض. تلاحظون كيف لما تأتي الدواب إلى شرابك أو إلى طعامك تريد أن تأخذ من هذا تصنع تذودها عنه، تصرفها، تذوبها عنه. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنهم من حديث أنس، ما شأنهم، لماذا تفعلون هذا؟ اتركوا أمتي تشرب من هذا الحوض، حوض الموت صلى الله عليه وسلم بفضله العظيم. لأن أقول يا أخوان دائما ليس الشأن أن ترد، وإنما الشأن أن ترد ويش وتشرب. قضية هل تشرب أم لا؟ الذين سيردون كثر، لكن الذين سيشربون قلة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، الله على كل شيء قدير. الوالدين الشاربين ما شأنهم؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في رواية إنهم لم يزالوا يرجعون القهقرى بعدك. قال فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فلذلك الذين ينتظرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من حوضه وكذا يرون هذا ينال بالأهازيج وبالأشعار وبما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من القبول والغناء والرقص والنوبات وإلى غيره، هؤلاء يواهبون. الرحمة لا تنال إلا بسببها وبسبيلها، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بهديه والإيمان كإيمانه وتنزيل الدين كما نزله وفهمه أصحابه رضي الله عنه. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. الأمر واضح. فلذلك بهؤلاء الأحوال صلى الله عليه وسلم الحول. لماذا؟ لأنهم بدلوا بعده. ولأن فتح الله تعالى المؤمنين بماذا قال؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرها. ماذا قال؟ وما بدلوا تبديلا. هذا ثناء الله تعالى عليه، لم يبدلوا شيء مطلقا. اما الاخرون فما زالوا يبدلون ويرجعون قهقرة بعد النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. عرضهم مثل طوله مسيره شهر. لا اله الا الله، نهر طويل، حوض طويل، مسيرة شهر. يعني لو تركب دابة من الدار مسيرة شهر، والخطاب على واقع التنزيل. والدواب في ذلك الزمان التي تستعمل في السفر الإبل، الإبل كانت في السفر، والحصان والخيل كان للكر والفر، والحمار كان لجوار المدينة. هكذا كان الحال في وقتهم. فمسيرة شهر الراجح أنه بمسيرة إيش؟ الإبل. انظر الإبل كم تأخذ شهرا تمشي. ولهذا أبو جهل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بيت المقدس قال أتيته في ليلة ونحن نضرب له أكباد الإبل شهرا كاملا. انظر الآن المسافة ما بين مكة وبيت المقدس، مسافة طويلة جدا، مسيرة شهر. يرد عليه العباد منهم من يشرب ومنهم من لا يشرب. على ما صحت به الأخبار، كرر الجملة كثيرا، الآثار الأخبار. لماذا؟ دين النبي محمد أخبار، نعم الفطنطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. هذه أبيات تنسب للإمام أحمد رحمه الله تعالى. لا ترى، لا تجهل، فقط ما قاله الحديث سمعنا الله، الآية سمعنا الله، الفهم كفهم الصحابة، انتهى الأمر. الإيمان بعذاب القبر كذلك منهم، والإيمان بعذاب القبر وأن هذه أمة تفتح. وما في مسألة هل لكل نبي حوض أم لا، ورد إلى الحديث لكن الإسناد إليه ضعيف فلا يثبت. أما الذي ثابت في الأحاديث أو في الأدلة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، هذا الثابت. أما هل لكل نبي حوض، ورد هذا لكن لم يثبت ولم يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف بعض العلماء قال في كل نبي حول، ومنهم من قال الحول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو نثبت ما أثبته الدليل الصحيح فقط من أنه حول للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. عذاب القبر أنكره المعتزلة. فالمؤلف يرتقي الأشياء التي حصل فيها خلل في العقيدة، ولهذا تجد الكتب تثبت أشياء وتهمل أشياء ليس لأنها غير مهمة، لا، لأنه لم يقع فيها خصوم في زمان المؤلف. وهكذا كل المؤلفين يتكلمون عما يظهر في زمانهم من إشكالات. حتى دعوة الرسل تجد أن دعوة الرسل فيها عموم وخصوص، فيها ذكر عام للتوحيد بأنواعه، لكن تجد الدعوة مركزة على شيء معين. لماذا؟ لأنه هو الخلل الموجود في المجتمع، واضح؟ فيركزون عليه. مثلا شعيب عليه الصلاة والسلام كانت المشكلة الكبرى عندهم بعد الشرك بالأجل وعلى مشكلة إيش؟ التطفيف في الموازين وبص الناس أشياء والتلاعب بأموال الناس، فجاءت الآية تقرر هذا وتكثر فيه، واضح؟ إذا حسب قوله كان إشكالهم في التشريع الجاهلي وأتيان الذبران والعياذ بالله، فكانت التركيز على هذه القضايا. لكن في الجملة أرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غير، أمر التوحيد العام في دعوة الرسل كلها، يركزون على جانب دون آخر بحسب الوقائع والأحداث. أيضا المؤلف يرد على الذين ينفون عذاب القبر، قال ليس هناك شيء اسمه عذاب القبر، إنما هو العذاب الأخرى فقط. والإنسان إذا وضع في قبره يكون الجسد كذا والروح كذا، عقول أهواء والعياذ بالله. ونسوا أن الذي أوجده من العدم ثم نفخ فيه من روحه ثم أنزله إلى الأرض ثم أخرج ذريته ثم أماته فأحضره، هو القادر على أن يحاسبه في قبره ويسأله في قبره، وكذلك يسأله يوم حشره ونشره. الأمر الرجل كن فيكون الحمد لله عز وجل. لكن القوم مقدمات عقلية فلسفية كلامية مناطقية والعياذ بالله، بعقول فاسدة سقيمة عن ملاحدة جاهلية والعياذ بالله، فجاء يحكم هذا على كتاب السنة. هل معقول؟ هل هذا يقبل؟ وكيف يجلس في القبر؟ نحن دفناها الآن وأطبقنا عليه التراب ووضعنا عليه الحجارة، كيف وكيف وكيف؟ اعتراضات في العقول والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ولو سألته كيف ينبض قلبك ما يعرف، كيف الآن تشير بأصبعك فإذا ببصرك ينطلق معه، كيف حصل هذا كيف أحد ما يعرف، هذه الشحمة التي تسميها عين كيف تبصر ما يعرف. والله تعالى يقول ولقد وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنتم عجزتم أن تدركوا ما في أنفسكم، فسلموا والقالوا واستسلموا لخبر الله جل وعلا وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجعل فيها كيف ولما، قل سمعنا وأطعنا آمنا وصدقنا واستسلمنا وانقلنا، انتهت المسألة. عقلك قاصر أيها الإنسان، محدود عقلك، محدود أيها الإنسان، تخاطب بالشيء فتنكره ويكون حقيقة واقعة. لماذا؟ لأن عقلك لم يستوعبه، لم يتحمله عقلك، تصورك فاسد، معلوماتك ضعيفة، قلبك ضعيف، فلم تحتمل هذه المعلومة فبادرت إلى إنكارها. والجاهلون لأهل العلم أعداء، والجاهل عدو للعلم، فالإنسان عدو ما لا يعرف، عدو ما لا يعرف. فإذا جاء الخبر عن الله ورسوله فلا تضرب لذلك الأمثال، والكل سمعنا وأطعنا، سلم وانقد وانتهت المسألة. فجاءت الآية والأحاديث دالة على عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث جابر في قصة أبي اليسر صحيح مسلم، أخبر بأن هناك من يعذب في القبر، قال إنهما لا يعذبان في حديث ابن عباس، وما يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان، ما قال إنهما يعذبان، أدخل الله للتأكيد ومزيد البيان، إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. قيل كبير عند الناس يعني، وقيل كبير في الكفر لأنه عند الناس، أي الناس يستعينون به. طيب الرسول يخبر بهذا والمعتزل يقول لا لا ليس هناك شيء اسمه عذاب قبر. طيب الله جل وعلا يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. في قراءة سبيلية أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب الله جل وعلا يقول أن هناك عرض النار تعرض على من؟ طيب النار رب العزة يخبرنا أن فرعون ومن معه تعرض عليهم النار غدوا وعشيا صباحا ومساء في اليوم مرتين، أين تعرض عليهم؟ يأتي المعتزل المتخبط يبدأ يهرس ما لا يعرف عليه الصراحة في هواء السماء. سلم وانقل فرعون أغرقه الله بالبحر، أليس كذلك؟ تعرض عليه النار غدوا وعشيا أم لا؟ تعرض، لا تقل كيف. واضح؟ سلم واستسلم وانقل. هناك كفر ركبوا طائرة واصطدموا بجبل في أدغال العالم وتحطمت الطائرة وتفرقوا أشلاء، تعرض عليهم أعمالهم أم لا؟ يحاسبون أم لا؟ يسألون أم لا؟ لا تقل كيف. إن كان فقد سمعنا وأطعنا، عقلك لا يدرك ذلك، عقلك لا يستوعب ذلك. إذا استوعب عقلك ما في بطنك وما في جوارحك عندها أفكر في أشياء أخرى. ولذا كان ابن عبد البر يتكلم مع أقوام يتكلمون عن السماوات والكواكب وما في المجرات، وقال أمنتحن العلوم أحلتمونا على علم أدق من الهباء، علوم الأرض ما أتقنتموها فكيف بكم إلى خبر السماء. يقول لكم العلوم التي في الأرض ما زلتم تجهلونها الكثير الكثير الكثير، فذهبتم من الأرض إلى السماء كذلك، فتكلموا فيما يتعلق بالسماء. لكن هذا عقل الإنسان، عقل طاغي يصاب بالطغيان والغرور والكبر عندما يفتح عليه في نوع من أنواع العلم أو شيء من الاكتشافات ويصنع كذا وكذا، خلاص يظن أنه فهم كل شيء وأحاط بكل شيء وأنه قادر على تفسير كل شيء ومعرفة كل شيء، وهو جاهل. الله جل وعلا علم ابن آدم كيف يدفن الميت بغراب، تعلمنا من غراب. واضح؟ فالله جل وعلا ما زال يبين للعباد ضعفهم وقلة حيلتهم وأن كمالهم الحقيقي في التسليم لله جل وعلا وللقيام في كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، ليس فقر المال بإعمال المال، لا، أنت فقير وفي صحتك، في عافيتك، في استقامة حياتك، أنت فقير وفعل في علمك، أنت فقير جل وعلا في تصوراتك، في فهم، في كل شيء، أنت فقير من كل وجه. استسلم وانقل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذه المسألة. قال وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه. هذه أسئلة القبر الثلاثة مكشوفة معروفة، من نبيه، ما دينه، من ربك، أسئلة واضحة، ثلاث أسئلة. لكن هناك أقوام كثر لن يجيبوا على هذه الأسئلة. ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون هذا، ما يعرف ديني ولا دين، ما ربك، ها ها، ما النبي، ها ها، ما دين، ما صلاح. هل هذا الجهل منه وعدم العلم هو حقيقة لا يدري؟ لا، هو في الدنيا كان يدري، كان يعمل. قال جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها ها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. يعلم المعلومة موجودة، بروفيسور كبير يدفن يسأل في القبر ما يفيد. الآن تأتي بطفل صغير عمره 7 سنوات أو 6 سنوات تقول من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يجيب ويدفن شخص يعتبر قام في القوم كبير من كبراء الناس، يدفن يسأل من ربك؟ يقول ها هذا. لأن الإجابة في القبر إجابة عمل في الحياة الدنيا. كيف كنت مع هذا العلم؟ كيف كنت مع هذه المعلومات؟ أتعامل الله على أنه ربك حقيقة وتوحده ولا تشرك به شيئا لله جل وعلا ولا تكفر ولا تنافق؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتبعني شريعة أن أنت طيب تصلي وتصوم، نعم، وتزكي وتحج وتبر والديك، نعم، لكن هل طبقت شريعته؟ لا. طبقت الطاغوت؟ نعم. تبعت القانون الوطني والعلمانية والديمقراطية والحريات والكفالة كذا والوطنية؟ نعم. لست من دينه في شيء، لست مؤمنا بالله ورسوله، وإن دعمت ذلك وإن قال الناس فيك ذلك وسموك به، ما دينك؟ الإسلام. هل اتبعت الإسلام؟ نطقت بالشهادتين؟ نعم. هل طبقت الشهادتين؟ الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقرر وأعترف أنه لا معبود بحق إلا الله. هل فعلت هذا في حياتك؟ أم أنك عبدت الله وعبدت غير الله؟ وأشهد أن محمدا رسول الله، هل حققت هذه الشهادة؟ هل هذه الشهادة كانت بعلم وعمل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون؟ ها؟ أين عملك مع شهادة الشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ الله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل تبعث لتطاع وتتبع. أن تشهد الرسول بالرسالة ولا تريد أن تطيع وتتبع، أو تريد أن تطيع وتتبع فيما تهوى أنت. قال المنافقون، وذكر الله تعالى عنهم ذلك في القرآن، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم صدقا وزورا. لا، فلا وربك لا يؤمن. هذه مسائل علمية تحتاج إلى عمل لكي تنفعك عند الله عز وجل. فهذا منهم الآن. آمنت بعذاب القبر؟ نعم. استعددت له لتبرأه عن نفسك؟ استعددت بالأجوبة لهذه الأسئلة الواضحة المكشوفة السهلة اليسيرة؟ هل أعددت لها عملا يسعفك لتنطق بالحق عندما تسأل؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في الدنيا على الإيمان، في الآخرة عند الموت قيل، وعند السؤال أو عند السؤال في القبر قيل في العرصة، يثبتهم الله جل وعلا نسأل الله من فضله على. ويأتيه منكر ونكير ملكان، هذا مجمع عليه أهل السنة والجماعة، ورد فيه أحاديث، جاء في حديث إسماعيل جيد. منكر ونكير، اسمان لملكين يأتيان، لا تقل كيف، من أين، لا تدري، ما ليس دخل، ليس لك دخل فيها. المهم من أن أي عبد، كل عبد مات سيأتيه منكر ونكير. ولهذا قال الملك كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. لا تضرب الأمثال، لا تعترض بعقل، لا تضع مقدمات الأصول فاسدة ترد بها خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال والإيمان به والتصديق به، وأثر ذلك في حياتنا. سنسأل في القبر، لابد أن نستعد لهذه الأسئلة. يوم القيامة سنسأل أيضا، لابد أن نستعد لهذه الأسئلة. علمك ماذا فعلت به، مالك من أين اكتسبته، وفيما أنفقته، عمرك فيما أفنيت، شبابك فيما أفنيت. هذه أسئلة سوف تسأل عنها يوم القيامة، ستسأل عن زوجتك وأولادك، ستسأل عن كذا. هذه أسئلة مكشوفة، كلها مكشوفة في الكتاب والسنة. بقي أن نستعين بالأجوبة. يعني ضرب المثال، قال الآن الناس تهتم هم عظيم لأسئلة الحياة الدنيا وامتحانات الدنيا، وتفرح وخوف واستعداد كبير جدا وحشد وسهر ليالي وخوف مع أن يكون قرأ كثيرا وتعلم وخائف ما زال، لأن الأسئلة إيش؟ غير مكشوف، مخفية. ولذا يعتبرون تسليب الأسئلة وكذا وكشف الامتحانات مفسد جدا. طيب يا أخي، أنت الآن بين أسئلة مكشوفة، بين هذه الأسئلة المكشوفة واضحة وأجوبتها موجودة محفوظة مكفولة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل ستستطيع الإجابة؟ انظر في عملك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا الإيمان والتصديق بذلك وهو أثر ذلك على العبد في هذه الحياة الدنيا. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. حبيبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شبهة بالقدر هي. نعم. يعني الإنسان إذا ما في حريص وكذا ما مات بالغلط ما تخرج بالغلط هذا كيف؟ إيه، ما هذا كلام المؤلف. المؤلف الآن ذكر الأمر هكذا مطلقا أم قال كيف شاء الله؟ طيب مشيئة الله لها حد؟ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. عقلك قاصر، حدوده ضيقة، مآلات العباد لا تعلم عنها شيئا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناظر النمرود كما في سورة البقرة واعترض النمرود بعقله فقال أنا أحيي وأميت، فأتى بشخص حكم عليه بالقتل فعفى عنه فقال هذا إحياء له، وأتى بشخص آخر فقتله قال هذا كان حيا فقتلته، أحييت وأمت. وهذا محتمل في لغة العرب، أحيا الأرض بعد مواتها وإحياء الموات ونحو ذلك. طيب مضت القصة وقام إبراهيم الحج على هذا المشرك الكافر، ثم جاءت الآيات قال أخرج الولاء أن إبراهيم سأل ربه كيف تحيي الموتى، أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، إلى عين اليقين. ولهذا قال له الله أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يريد شيء عمل واضح بين يديه كيف يحيي الله الموتى. فأمر أن يأخذ أربع من الطيور وأن يصرهن، أي أن يقطعهن ويخلط بعضهن ببعض، ليس فقط مجرد تقطيع كل واحد على حدة، لا، قطع هذه رأسا وجناحا وبطنا، اخلطها بعد ذلك مع بعضها جميعا، ثم خذها على رؤوس الجبال، ضع على رأس كل جبل جزء منها، ثم ادعوهن، نادي هذه الطيور. قد يقال بأن هذه الطيور كانت من أشكال متباينة، مثلا دجاج وحمام وغراب وعقاب مثلا، نادي يا حمامة تعالي، تلتئم الحمامة من كل جزء موجود على رأس كل جبل وتعود كما كانت بين يدي إبراهيم يراها عيانا بيانا حتى تأتيه تمشي تصل إليه، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. والسعي أظهر في القدرة من الطيران، تراها بين يدك تسرع الآن مكتملا ثم تأتيك تسعى تدب إليها. فانتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنت العقل لو لم يرى هذه الأمور هل يتخيلها ويتصورها؟ لا يتصورها الإنسان مطلقا. كذلك أنت لا تتصور كيف سيسأل وكيف سيعذب وكيف سيعرض على الشخص الذي غرق في البحر، والشخص الذي ارتطم بجبل، والشخص الذي ابتلعه حوت، والشخص الذي نهشه سبع أسد وغيره أكله، كل هؤلاء سيسألون. كيف شاء الله لا تقل فيها باعتراض على خبر الله، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. التأويل نوعان، تأويل تفسير وإيضاح، وتأويل صرف السياق عن ظاهره المتبادر إلى الذهن. النوع الثاني هذا لا يوجد من الصحابة مطلقا أبدا. المبطلون جاءوا على آثار الصحابة رضي الله عنهم، هي تفسير وبيان، وهو حج عليهم، لأن التفسير والبيان إثبات لإيش يا إخوان؟ للمعاني التي يفرون منها. كونك فسرت وبينت إذا أثبتت أن في اللفظ معنى، أن في اللفظ معنى، وهذا لا يريدونه مطلقا، لأن إثبات المعنى إثبات إيش؟ للحقيقة المتبادر للذهن وهلة السماع بالصفة مباشرة. طيب، فجاءوا بآثار، ونظر في البحث الذي كتبه هذا المبطل، آثار كثير منها أولا ضعيف لم يثبت عن الصحابة، وما ثبت هو عبارة عن تفسير وبيان، وثبت عن الصحابي نفسه إثبات الصفة حقيقة لله عز وجل، لكن المبطل كما قال عن سفيان رحمه الله قال أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ويخفون ما عليهم. الذي ليس بصالحهم يخفونه وينكرونه ويراوغونه كما فعل اليهود والعياذ بالله، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، هكذا الدين عندهم يخفي ويبين كما فعلت المرجع الأمة عن حكام صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا ما هو؟ أن السلف الصالح ابتداء من الصحابة ومتبعهم بإحسان في القرون المفضلة ما منهم أحد سلك مسلك التأويل لنفي الصفة وحقيقتها أبدا. والعجيب بل هو من عجب العجائب أن هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الآن ويريدون إثباته عن الصحابة وعن السلف علماؤهم يثبتون التباين والاختلاف بين قول السلف وبين قول غيرهم. طيب إذا النزاع في ماذا؟ خصوصا أين العقل؟ أين الفهم؟ هل أنت تزعم بأنه ليس هناك اختلاف بينك وبين الصحابة؟ طيب علماء يقررون ما؟ يعني لما يأتيك عالم من علماء الأشاعرة ويقول الاستواء له عدة معاني، فيقول الاستواء له معنى كذا ومعنى ومعنى أن الله تعالى فوق عرشه مستوٍ على عرشه حقيقة، وهذا قول أهل السنة. شيخك إمامك عالمك يثبت بهذا وجود هذا الاختلاف، وأنت تريد أن تزعم أن تضحك على نفسك أو تضحك على الناس بأنه ليس هناك اختلاف؟ إذا أنت تشهد على علمائك بكذب وزور البهتان أو بفقد فقدان عقله ونقصانه وذهابه والعياذ بالله. أما إذا أثبت بأنه عالم ويفهم، طيب هو ذكر لك قال في الاستواء له عدة معاني، وأن هذا المعنى بخصوص قال به أهل السنة، وهذا قال به الماتريدي، هذا قال به الأشاعرة، وهذا قال به المعتزلة. طيب إذا الخلاف اليهود يحفظونه ويقولونه لك ويبينون لك هذه الأقوال، ثم تأتي وتزعم بأن لا لا هي شيء واحد، ونحن قلنا بقول الصحابة، إذا أنت في من معتبر؟ نحن في معركة بغير معتبر، هذا دجل وكذب افتراء على الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لا، الصفة المشتركة اشتراك في اللفظ ليس في المعنى والحقيقة ولا الكيفية. فالله تعالى يقول في سورة الدخان ذق إنك أنت العزيز الكريم، معرف بالألف واللام. والله جل وعلا موصوف بإيش؟ من أسمائه تعالى ماذا؟ العزيز الكريم، أليس كذلك؟ طيب للمخلوق من هذا الوصف ما يليق به، وللخالق جل وعلا الكمال المطلق. فالاشتراك اللفظي لا يستلزم مطلقا التساوي لا في الصفة ولا في معناها ولا في كيفيتها، هذا المقصود. المخلوق يعلم الله يعلم، لكن هل علم الله كعلم المخلوق؟ الله يفعل المخلوق يفعل، هل فعل الله كفعل المخلوق؟ واضح؟ يا أخي بالنسبة لي الحديث يقول خلق الرحمة، ثم تقول الرحمة صفة لمخلوقها. إيه؟ هذه يعني أنا فاضل مشتركة. هناك رحمة هي صفة لله جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة. هذا من كيسي، يقول من قال بهذا من الصحابة رضي الله عنهم؟ حجتنا واضحة، من قال هذا من الصحابة؟ هذا فهم لصحابي إغاثي، ما عنده إلا العقل الذي بناء عليه نفى وأثبت، بناء على هذا العقل نفى وأثبت، فيسلك هذا المسلك ليوهمك بأنه مسيان ليلزمك بأمور أخرى. فالمقدمة واحدة عندنا، كتاب السنة على فهمه الصحابة، على تنزيل الصحابة، انتهت المسألة. المضاف إلى الله جل وعلا عند الصحابة واضح، هناك إضافة صفة إلى متصف به بها، وهناك إضافة مخلوق إلى خالقه، ناقة الله وصفيها، كعلم الله، كلام الله، لا. من روحه، روح من؟ روح الله؟ أنت تثبت الله جل وعلا بهواك، هذه الروح مخلوقة. طيب إذا عليك أن تثبت ما أثبته الصحابة وفهمه الصحابة رضي الله عنهم يصير إشكال. وكما تقدم معنا هذه الإيهامات التي يوهمون بها يريدون أن يقرروا بأن مذهبهم هو أنما السلف. نقول إذن طيب فيما الخصوم أيضا؟ لماذا خالفكم الصحابة وخالفكم التابعون وخالفكم الأئمة؟ فيماذا يخاصمون؟ فيماذا يخالفون؟ ماذا أضيف هذه الكتب بأمتها؟ كتب يعني أشعار عن كتب عن السلف، ترد على المعتزلة، ترد على القدرية، ترد على المرجئة، ترد على المعتزلة والأشاعرة والمتوهية والجهمية طبعا الأشاعرة جاءوا لاحقوا، لكن ما يرد به على الجهمية والمعتزلة يرد به على الأشاعرة. طيب هذه الكتب فيما ألفت؟ ثم جاء من بعد السلف خلفوا تابعون للسلف ألفوا كتبا في نفس هذه القضية، معترك كبير جدا قائم، معركة كبيرة بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل. ثم تأتي تريد تقول لي لا عقيدتنا هي عقيدة الصحابة، وقلنا بقول الصحابة هذا حقيقة أنا أعتبر من السذاجة بما كان من التلاعب بعقول الأمة، بل وازدراء لعلماء الأمة كلهم سواء علماء السنة أو علماء أهل البدع، هذا ازدراء العلماء كلهم، لأن علماء البدع قرروا خلافه وعلماء السنة ردوا عن المخالفين. وأنت تقول أن تقول ليس هناك خلاف وليس هناك معركة ولا مؤتمر، ونحن نقول كما قال الصحابة تمام. كيف إيش هذا عبث صلى الله عليه وسلم؟ نقف عند هذا والله تعالى.